بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان الحكم عن علي بن حسين مروان بن الحكم أنه قال سيد عثمان وعلي رضي الله عنهما عثمان ينهى عن المتع وأن يجمع بينهما. فلما رأى علي أهل به ما لبيك بعمرة وحج قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله صحيح ونحن لا نزال في المناسك رحمه الله ورضي عنه. يقول رحمه الله باب ذكر التمتع والإفراد والقران. يقال قران ويقال إقران كل واحد. يعني قلت الألف وين حذفتها؟ قران يعني قرنت الحج والعمرة سوا، أو إقران قرتهما سوا. أيضا الشاهد يقول رحمه الله باب حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال عن علي بن حسين عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال عن مروان بن الحكم عن مروان بن الحكم. يقول مروان بن الحكم نعم شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتع ويجمع بينهما. مروان بن الحكم هو الذي كان أولاده خلفاء عبد الملك وأولى إلى آخر 14 خليفة. مروان هذا ابن الحكم واللي صار أولاده بعد ذلك خلفاء 14 خليفة. يقول مروان بن الحكم إنه شهد عليا وعثمان يتنازعان، عثمان ينهى عن المتعة يعني لا تمتعون، جعلها قران ولا إفراد. وعلي رضي الله عنه أهل بهما لبيك أو ينهى عن القران عثمان نبي المتعة، وعلي رضي الله عنه لبى بهما جميعا إلى آخره. فالشاهد أن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأدع سنة الرسول لقول أحد من الناس، لا عثمان ولا خليفة. عثمان كاليوم خليفة رضي الله عنه أرضاه، وسكرتيره اللي يكتب بين يديه مروان بن الحكم. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا وهيب قال دثنا مطاوس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب صبيعة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان العرب يرون من أفجر الفجور أن يعتمر الإنسان في غير صفر. من أفجر الفجور عند العرب أن يجيب عمره الإنسان في غير صفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر الأثر بالرياح، ثوب الرياح وكافي يروح الأثر. إذا برأ الدبر الجرح اللي في سنام من ناقة اللي مثلنا من الشداد يجرحها، عفى الأثر وانسلق سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام نسخ هذا كله، جاءت الشريعة الإسلامية ونسخت جميع ما اعتقده العرب. فلما جاء عليه الصلاة والسلام والناس بعضهم مفرد وبعضهم قارن وبعضهم متمتع، فجاء عليه الصلاة والسلام قال حلوا، يحل قال حلوا نعم يحل كله، حلوا الحل كله، حتى إن نسائنا قال حتى إلى نسائكم، حلوا الحل كله. فتعاظم الصحابة رضي الله عنهم أن يهدموا سنة للعرب، لكن الشريعة الواحد من السماء جاء فلا يجوز سمعا وطاعة. ثم حلوا حلوا كلهم وجعلوها متع، جعلوها تمتع، فحلوا طافوا وسعوا وقصروا، ثم حلوا الحل كله حتى النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام وجماعة من الصحابة الأغنياء أبو بكر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم بقوا على ما هم عليه لأنهم ساقوا الهدي من المدينة، ساقوا بعارين من المدينة، بعضهم ساق بعير، بعضهم ثلاثة، بعضهم إلى آخره، والرسول ساق 63 بدن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن بارك بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن قيس بن مسلم، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قدمت من اليمن وهو مهل بإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما وصل مكة وجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقابله قال: بما أهلت؟ قال: أهلت بما أهل به الرسول. قال: سقت الهدي؟ قال: لا، قال: حل، حل التحلل كله. فحل حتى إنه ذكر أمس بالدرس الأمس أن امرأة من بني خيه مشطت رأسه، حل التحلل كله. أما علي رضي الله عنه فجاء من اليمن ومعه 37 بدنة، قال: ابقى على إحرامه. قال مثل قال أبي موسى، قال: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أنا أهللت ولا أحل حتى أنحر هدي، فأنت ابق كما أنت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تعلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلت هدي، فلا أحل حتى أنحر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال حدثنا، ثم حول السنة، ثم حول السند قال: قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال: عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها أخت عبد الله بن عمر وبنت عمر، قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا، الحلوا بالعمرة والطواف وسعوا حلقوا رؤوسهم وتحللوا وأنت بقيت على ما أنت عليه؟ قال: إني لبت رأسي وما لبت رأسي وقرنت حجي فلا وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي، يعني نقلد الهدي من محل ما أحرم، إنما أحرم عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي بالمدس القديمة وبالجلود على أجلد وحذا وقتق السنام وحذف فتن ثم خلاها تمشي بهذا الشكل، هدي 63 بدنة بهذا الشكل في الرقاب أجل الخليل وأشعرها عليه الصلاة والسلام وبقت تمشي في الطريق بهذا الشكل حتى وصل مكة عليه الصلاة والسلام ووقف بعرفة، ووقفت الإبل بعرفة ثم انصرف من عرفة إلى مزدلفة، ثم لما جاء منى صبيحة منى رمى الجمرة قبل أن يحلق رأسه فأمر بالهدي، فنحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، عدد سنينها اللي عاش في الدنيا، عاش 63 وذبح 63، وأتي بالبقر 9 بقر كلها نحرها عن نسائه، وكل من تمتع بالحج أمره أن يهدي، لأن الله ذكر ذلك، من تمتع بالحج، فمن تمتع بالحج من تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بال فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، الاستيسر الإنسان من الهدي، ما وجدت هدي الإنسان يصوم 3 أيام في الحج، يعني في أيام التشريق و7 رجعت إلى أهلك الإنسان، إن جئت تصومها بمكة لك ذلك، وإن جئت تبقى حتى تأتي أهلك وتصوم في بلادك كذلك، وإن لم تصوم أيام التشريق لك أن تصوم 10 أيام وتهدي هديا آخر، لما يصوم أيام التشريق وهو ما معه هدي ولا ذبح هدي ولا صام أيام التشريق فعليه هدي آخر، لأنه ترك هديا، ترك واجب من الواجبات، ومن ترك واجبا فعليه دم، فهو يصوم 10 أيام ويذبح هدي آخر مرة، يذبح هدي لأهل مكة وعشر يصوم في بلاده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عيران الضبعي، قال: تمتعت منهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أقم عندي، فأجعل لك سهما من مالي؟ قال شعبة فقلت لما؟ قال بالرؤيا التي رأيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران قال قال تمتعت فنهاني ناس كثير من الناس ينهونها، يعني بعض الناس يفتي ولو ما عنده علم، فنهى عن متعة الرسول أمر بها، فنهاني أناس. يقول فجئت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال قلت يا ابن عباس أنا تمتعت بعمرة إلى الحج، قال هديت إلى سنة نبيك. يقول فلما نمت ذلك الليلة رأيت رؤيا، جاءني ملك وقال حجة مبرورة، عمرة متقبلة وحجة مبرورة. يقول فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال أقم عندي أعطيك من معاشي. أقام عنده حتى صار يلقي محاضرات ويلقن الناس، هذا ابن نصر بن عمران ينقل كلام ابن عباس للناس من الجهادي، واحد ثاني ينقل من الجهادي، لأن الناس كثروا على ابن عباس فيما بعد. نعم. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. قلت لما يعني أبقاه عنده ويعطيه من معاشه، لما يعطيه من ماله لما؟ قال للرؤيا التي يعني رأى أنه من الصالحين، أنه رجل صالح من الصالحين، حيث بشر بعمرته بقبول عمرته وحجه وهو حي، بشر بأن الله قبل عمرته وحجته وهو حي، فهذا معناه أنه من الصالحين، بشر بعاجل حسناته. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على أطائنا السبت، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال فعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة. يقول قدمت متمتعا إلى مكة. اسمه عبد ربه أبو شهاب عبد ربه اسمه عبد ربه. قال أنه قدم مكة للعمرة المتمتع، فنهاه ناس قالوا كيف تجيب متعة وانت الآن متعتك مكية وانت حجتك مكية؟ الناس على كل حال ما يخلون الإنسان على كيفه ولا على كل يريد أن يفتي. فالشاهد يقول دخلت على عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه علامة زمانه ذاك اليوم وفقيه زمانه، فقال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه أنهم أتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مبلين بالحج، كل الحجاج المهاجرون والأنصار ومن أتى معهم يريد أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، أهلوا بالحج، أهلوا بالقران، أهلوا كذا، فشان ما أهلوا بالعمرة حتى وصلوا إلى المروة. فلما وصلوا إلى المروة طافوا وسعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول طاف عليه الصلاة والسلام بالقدوم وسعى مع طواف القدوم لأجل أن لا يسعى بعد عرفات، فطافوا وسعوا وقصوا رؤوسهم، وأمرهم الرسول يحلوا الحل كله. قالوا الحل كله يا رسول؟ قال نعم الحل كله، حتى إذا جاء يوم التروية سموه يوم التروية لأن الناس يتروون من مكة الماء، منى ما فيه ماء وعرفات ما فيها ماء ذلك اليوم، فيأخذون المدرب سموه يوم التروية، يأخذون الجمل في مزادتين من جمال من جلود البعارين مجبوغة يملونها ماء ثنتين، يمشون يأخذون التزود ويسمى يوم التروية، يعني يتروون الماء من مكة لأن منى ما فيها ماء وعرفات ما فيها ماء، فيأخذون الماء من مكة يتروون الماء، فسمي يوم التروية ماء يوم ثمانية، يوم الخروج من مكة إلى منى يوم ثمانية يسمى يوم التروية. يقول لما جاءوا ثمانية أهلوا بالحج مرة ثانية ثم خرجوا إلى منى. هكذا أخبرني يقول جابر رضي الله عنه في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فافعل ما فعل رسولك عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد سمعه فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتم. يقول جابر كيف نجعلها متعة وقد أهللنا بالحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم به. الوحيات من السماء. فقالوا سمعا وطاعة. فهلوا حلوا طافوا وسعوا وقصروا وحلوا الحل كله. ثم بعد ذلك يوم 8 أهلوا بالحج مرة ثانية وطافوا وسعوا وقصروا للحج أيضا. فصارت عمرة مستقلة وحج مستقل إلا إنها متعة تسمى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبان بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وما بعثمان في المتعة. فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال عن شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان بعسفان في المتعة. قال اختلف علي وعثمان عثمان مسافة 3 ساعات للناقة يعني ساعة أو أكثر من ساعة قليل. أنا من طريق المدينة أردت أن تذهب للمدينة من غير طريق جدة تذهب من هنا على البر على خليص على عسفان تجي عسفان قبل خليص على طريق المدينة شاهد يمكن ذهبت من الطريق الحر هذا اللي يطلع على المدينة طوالي هو عسفان. يقول كانوا بعسفان مطللين من المدينة. فاختلف عثمان وعلي رضي الله عنهما. عثمان يأمر الناس بالقران ولا يتمتعون وعلي قال كيف تنهى عن المتعة والرسول فعلى ثم لبى علي رضي الله عنه بالمتعة وعثمان ينهى الناس عنها إلى آخر النهار. ولما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. يقول لما رأى ذلك عليا أهل بهما جميعا يعني قارن أهل بهما جميعا يعني قال لبيك حجا عمرة وحجة أو أنه أهل بالعمرة ثم بالحج متمتعا بها للحج. عثمان في العديد الأول ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. عثمان ينهى عن التمتع يعني عن المتعة. وعلي رضي الله عنه لبى بهما جميعا لبى بالعمرة ثم بالحج يعني التمتع. باب من لبى بالحج وسماه. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا حماد بن زيد بن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. يقول البخاري حدثنا باب من لبى بالحج وسماه. باب من لبى بالحج وسماه يعني سماه لفظا نوى به ولف سماه لبيك حجة لبيك حجة يسميه تجنية ونواه بقلبه يعني نوى الإحرام بالحج بقلبه وتلفظ به بلسانه. وهذا هو الإحرام هذا هو اللي يسمونه نية الإحرام وأنه هو الركن من أركان الحج أن تلبي بلسانك وتنوي بقلبك. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني قال عن مجاهد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك. يقول جابر رضي الله تعالى عنه قدمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول لبيك اللهم لبيك حجا لبيك حجا نتلفظ به. ولما أتينا المروة وطفنا مع الرسول طواف القدوم ونحن طفنا ما نوينا إلا أنها حج ولكن طفنا بالبيت وبالسماء وبالصفا والمروة وقصرنا فلما انتهينا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حلوا اجعلوها عمرة. كيف عمرة؟ قال لازم تجعلونها عمرة. فقالوا سمعا وطاعة ولا تلكأوا من الأول لأنه صار قارن وقالوا استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدية ولا أحلت معكم لأنه يحب موافقة الصحابة رضي الله عنهم. لكنه مضى 63 بدنة قلتها مضى هذا ولا يمكن يحل إلا حتى ينحرها في ميناء إلى رجع من عرفات. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم حلوا 4 أيام لأنهم قدموا مكة الأربع لإحلال الحجة، مضت أربع من الحجة، مضى أربع من الحجة وبقي أربع، فلما قعدوا الأربع بمكة وجاء يوم التروية الثامن أهلوا في الحج وخرجوا إلى منى مع الرسول عليه السلام، يعني أهلوا بحج جديد والعمرة انتهت، صار متمتع بالحج إلى العمرة، بالعمرة إلى الحج. باب التمتع. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثني مطرفا عمران بن رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القران قال رجل برايه ما شاء. يقول البخاري رحمه الله باب التمتع. قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام همام قال عن قتاده عن قتاده قال قال حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير مطرف بن عبد الله بن الشخير قال عن عمران بن حصير عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القران. يقول تمتعنا على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فنزل القران بهذه المتعه، ان من تمتع بالعمره الحج ثم استيسر من هذه صريح في كتاب الله. يقول فقال رجل برأيه ما شاء، فقال رجل برأيه ما شاء، عمران ما أدري يقصد عثمان ولا عمر، حتى عمر ينهى عن المتعة، يريد ينهى عن القران، عثمان ينهى عن المتعة، فالشاهد قال رجل برأيه ما شاء، يعني حتى لو قال برأيه ما شاء، حتى لو من الصحابة، القرآن عليه حجة، إذا نزل القرآن وتكلم وقرأنا القرآن فكل إنسان لا لا لا لا كلام له حتى ولو من الصحابة، ما دام كتاب الله صريح ما نتبع أحد، لو كان من الصحابة ما نتبع. ما يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، يمكن هو عثمان أو عمر كلهم كانوا ينهون الاثنين، لكن هذا يمكن عثمان رضي الله عنه. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعد الحج فقال هل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، قمنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، فقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نحل بالحج، فإذا برغنا من المساتك جئنا فقمنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى ومن استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أنصاركم أشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث والجماع والفسوق والمعاصي والجدال والمراء. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول رحمه الله البخاري حدثنا ذلك لمن لم يكن أهله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أهل مكة حاضر المسجد الحرام إلى ما يكثر فيه الصلاة، يعني إلى ما تكثر فيه الصلاة، يعني إلى جدة يسمى حاضر المسجد الحرام، إلى من هنا يومين الطائف من حاضر المسجد الحرام، إلى ما يكثر فيه الصلاة يعني يومين كل من حاضر يسمى حاضر المسجد الحرام ما عليه دم لأنه قريب من مكة، لكن البعيدين هم اللي عليهم دم. يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الفضيل أبو كامل الجحدري الفضيل قال قال حدثنا أبو معشر أبو معشر زياد عبد الله بن زياد قال يوسف يوسف بن زيد ابن يزيد قال حدثنا عثمان بن غياث عثمان بن غياث قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس أنه قال نعم أنه سئل عن متعة الحج فقال أنه سئل عن متعة الحج فقال نعم أهل المهاجرون الأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأحللنا يقول أهل المهاجرون الأنصار في حجة الوداع وأهللنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجة الرسول هل قارنا لأنه جاءه جبريل في الوادي فقارنا لأن معه هدي هو من مع وهو من كبار الصحابة وأغنياءهم يقول فأهللنا بالحج وجئنا إلى مكة هذا كلام ابن عباس يقول ولما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا هلالكم بالحج عمرة يقول فلما قدمنا مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا هلالكم عمرة يقول فطفنا وسعينا وقصرنا وأحللنا التحلل كل 4 أيام ثم لما كان يوم التروية عشية التروية الظهر خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأحرمنا بحج فخرجنا إلى ميناء قال وأتينا النساء ولبسنا الثياب قل وأتينا النساء ولبسنا الثياب وعمل الحج كله تحلل الحج كله إلى حتى النساء أعظم شيء النساء حتى النساء أبيحت لهم ثم أمرنا عشية التروية أن نحل بالحج ثم أمرنا عشية التروية عن الظهر ظهر التروية 8 أن نهل بالحج فأهلنا بالحج مفردا هذه صارت عمرة وهذا حج صار تمتع بالعمرة إلى الحج نعم. فإذا فرغنا من المناسك جينا فطمنا بالبيت وبالصفا فإذا رجعنا من عرفات وفرغنا من المناسك يعني رمينا الجمرة وقصينا عندها أتينا بالبيت وطفنا وسعينا طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة يعني إن المتمتع يطوف ويسعى ويقصر للعمرة ثم يأتي من عرفات للحج ثم يطوف ويسعى ويقصر للحج معنى هذا العمرة مفردة وهذا مفرد إلا إنه متمتع وعليه دم إذا تمتع في أشهر الحج 3 فعليه دم ولا أدري الفقهاء رحمهم الله اشترطوا شروط ليس فيها شيء من الأحاديث إلا أن أحد يفهم شيء اشترطوا أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ينوي التمتع إلى بغى يحرم ينوي التمتع في أثناء في أول العمرة أو أثنائها هذا من الشروط ومن الشروط أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر أن لا يسافر يعني أنت جئت معتمرا ووصلت إلى مكة وطفت وسعيت وأحللت من عمرتك وبقيت إلى حتى يأتي الحج لا تسافر بين العمرة والحج ولا فلا هدي عليك إذا رجعت بحج ما عليك هدي يسقط الهدي وفي 7 شروط للهدي لوجوب الهدي عندهم 7 شروط إذا ما كملت الشروط هذه فلا هدي عليك يصير متمتع لا شك كل من أحرم في أشهر الحج ثم حج من عامه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإنه يسمى متمتعا لكن هل يجب الدم أو ما يجب هذا شيء آخر يجبون شروط عليه نعم وقد تم حجنا وعلينا الهدي وقد تم حجنا يعني أننا طفنا وسعينا وحلقنا العمرة وطفنا وسعينا وحلقنا للحج وقد تم حجنا وعمرتنا وعلينا الهدي وهكذا كل من تمتع فعليه الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج يعني أيام التشريق 3 بعد العيد 3 أيام واللي ما يصومها عليه دم ثاني ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إذا رجعتم إلى أمصاركم يعني إذا رجعتم إلى أمصاركم ما هو لزوم الأمصار لو صومها مكة جاز لو صومها بعد ما يرجع من الحج يصوم 7 أيام جاز الشات من الظان والمعز تجزيك الإنسان هي الهدي الشات أو الظهر أو 7 بدنة أو 7 بقرة أنت حر الإنسان تشترك مع ناس بسبع عن هديك أو بالبقرة أو تشترك بسبع بدنة أو تذبح شات لحالها أو تذبح عنز أو تيس أو طلي أو شات أنت حر فجمعوا نسكين في عام بين الحج يقول ابن عباس فجمعوا نسكين في عام واحد سنة واحدة نعم ربنا اللي يسرها ربنا اللي يسر هذه الأمور وإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم الله تعالى وتقدس أنزل هذه المتعة في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فمن قال برأيه فلا قول له نعم والله لا قول له غير أهل مكة غير أهل مكة فلا متعة عليهم قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فأهل مكة لا متعة عليهم ولا هدي عليهم لكن هل يمكن أن يتمتع؟ قد يتمتع وإن كان سوريا، تمتع سوري يعني يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج يوم زمانة، تمتع سوري لكن هدي ما عليه هدي، وعي مكة ما عليه هدي. لكن لو أنه أتى من الآفاق واعتمر ثم هو التمتع، اعتمر بالعمرة ثم طاف وسعى وحلق ثم بقي حتى جاء يوم الترية خرج إلى عرفات ثم رجع وطاف وسعى وحلق، عليه هل عليه دم المكي اللي أهله بمكة تقول له؟ نعم. قال أشهر الحج شوال ذي القعدة، هذا أشهر الحج الزمانية شوال والقعدة والحجة، فإذا أحرم إنسان بعمرة ثم بقي حتى حج سنته فإنه معتمر شاء أم أبا معتمر، عاد كونه يجب عليه دم أو ما يجب هذه مسائل أخرى. لكن من يعني من اعتمر في أشهر الحج شوال أو القعدة أو الحجة اعتمر بعمرة وحل منها ثم حج من عامه فإنه يسمى معتمر متمتع شاء أم أبى. فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. فمن تمتع في هذه الأشهر يعني نوى بالعمرة نوى الحي نوى العمرة ثم طاف وسعى للعمرة وقص أو حرق ثم بقي في سنة هذه ثم حج في عام هذا ثم طاف وسعى وقصر فإنه متمتع شاء أم أبى. ولكن حديث سالي بقول مكة قال رحمه الله دثني أبو بن إبراهيم قال دثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب النافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أذن الحرم يمسكان التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب الاغتسال ابن ذي طوى، يعني البير اللي سمى ذي طوى اللي قدام الولادة الآن فوق عمارة، ولكن لو أردت أن تدخل البير تدخل تحت العمارة هواء كبير والبير تحتها يسمى ذي طوى. يقول رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يأتي من الطريق هذا الذي يلفظ به على طوى، يعني يأتي من عند جبل أبي لهب، تعرفون جبل أبي لهب، يأتي من المدينة على طريق أما أنه مع الكحل مع رعاء الكحل على طوى أو مع رعاء أبي جهل على طوى، يأتي من المدينة من هذه الطريقين ثم بعد ذلك يبيت في طوى، ثم أصبح الصبح اغتسل ثم دخل مكة يلبي وهو محرم، هذا كله هو محرم. وينسب ابن عمر رضي الله عنه ينسب هذا الفعل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأتي من المدينة عن هذا الطريق ثم يأتي على تقضي طوى ويبات فيها الليلة ثم الصبح يغتسل ويدخل مكة في الصباح عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى بن عبيد الله قال دثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. يقول البخاري رحمه الله باب دخول مكة ليلا أو نهارا، كل واحد أنت حر الإنسان، انظر الأسهل لك والأرفق بك افعله، كل سنة. لكن فعل الرسول هكذا كما وصفه ابن عمر رضي الله عنه. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كان يأتي من الطريق من المدينة حتى يصل إلى مكة، ثم يأتي إلى بير طوى فيبات فيها بالليل أو بالنهار يقعد عنده، ثم لما أصبح الصباح اغتسل ودخل مكة. وينسب هذا أن يفعل الرسول أنه هكذا كان يفعل الرسول، يأتي إلى مكة ثم يبيت بذي طوى ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهار إذا طلعت الشمس. باب من أين يدخل مكة. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر قال دثني معن قال دثني مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. يقول البخاري رحمه الله باب من أين يدخل مكة. يقول حدثنا إبراهيم المنذر. إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى. حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل من كذا كذا افتح وادخل كذا افتح الكاف والدال وادخل وضم الكاف والدال وضم الكاف كذا كذا وضم الكاف فقط ومن حارة الباب واخرج افتح وادخل واضمم واخرج. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح من كذا ودخل عام حجة الوداع من كذا يعني تفتح الإنسان وتدخل يعني ريع الحجول هذا الموجود ريع الحجول كان يسمى كذا ويسمى الحجول أيضا لأن حسان رضي الله عنه ذكرها في الخيل في الخيل قال تقومها عند الحجول تقومها النساء في غزوة في فتح مكة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح من كذا ودخل في حجة الوداع من كذا وخرج من كذا يعني من حارة الباب خرج من أسفل حارة الباب افتح وادخل واضمم واخرج. نعم. باب من أين يخرج من مكة. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى بن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من السنية العليا التي بالبطاء ويخرج من السنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. يقول البخاري رحمه الله باب من أين يخرج من أين يخرج. قال باب من أين يدخل وذكر كذا وكذا ثم هنا من أين يخرج. حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل لكن بعضهم أنكر بعض الأسماء التي وردت الذهبي وغيره أنكروا لمسدد بعض الأسماء التي وردت إنما يعرف المسدد ابن مسرهد ابن مسربل بس إلى هنا. أما مغربل ومطربل هذا كله يقول لغو. الشاهد يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من كذا وهي ثنية العليا التي تسمى الآن ريع الحجول وخرج من كذا وهي ثنية السفلى التي تسمى حارة الباب الآن دخل في عام الفتح ودخل في حجة الوداع وخرج من الثنية من هناك إلى آخره. نعم. قال عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. يقول أبو عبد الله البخاري رحمه الله كان يسمى مسدد كاسمه أنه مسدد في الحديث مسدد في الحفظ مسدد في الديانة مسدد في تقوى الله تعالى وتقدس ولهذا جميع علماء زمانه يثنون عليه ثناء عاطرا تجد الأمهات الست كلها تروي عنه رضي الله عنه وأرضاه إلا إنه كتب لأحمد بن حنبل يقول اكتب لي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بكى أحمد رحمه الله فالسلام مسدد ما يعرف سنة الرسول. نعم. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد مغطان يقول لو أن مسددا أتيته في بيتي فحدثت. يقول أبو عبد الله سمعت يحيى بن سعيد يحيى بن معين يحيى بن معين هو أدرك محمد بن معين البخاري الله يقول معين. قال أبو عبد الله إن كان هو البخاري يروي عن يحيى بن معين لا قال حدثنا يحيى بن معين سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان يقول مسدد كاسمه يعني مسدد مسدده الله موفقه الله التسديد والتوفيق يعني موفقه الله تعالى وتقدس حافظ وإمام وحجة وفقه وعلم نافع ينفع الناس. يقول يحيى بن سعيد القطان ما أبالي أتيت مسدد في بيته قرأت عليه كتبي أو قرأ علي كتبه ما أبالي يعني أنه إمام وحافظ ما أحتاج أني أخذ كتبي ولا أحتاج أني أخذ كتب من كتبه هو يقرأ علي وأنا أحفظ ويحفظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلى وخرج من أسفلها. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا أو مكررا ما سبق، حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا ومحمد بن المثنى ابن المثنى الاثنين نعم الاثنين روايا نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من كدا وخرج من كدا. دخل مكة حينما جاء من عرفات ومن منى منتهى من الحج، جلس في المحصب هناك ثم خرج مع كدا، يعني مع ثنية حارة الباب هنا مع ثنية السفلى، لو دخل الدخول مع ثنية الوداع مع الحجول والخروج مع حارة الباب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من اعلى مكه. يقول رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه حماد قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت دخل الرسول عليه الصلاه والسلام من اعلاها مكه من اعلاها يعني من الحجول من ثنيه كدا بالفتح كدا وخرج من اسفلها يعني من ثنيه كدا يعني حاره الباب. قال رحمه الله حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا الى مكه. قال هشام كان عروه يدخل على كلتيهما من كدا وكدا وهو اكثر ما يدخل من كدا وكانت اقربهما الى منزله. ولا كدا؟ نعم كلاهما كدائي وكدائي. كان أكثر ما يدخل من كدا بالفتح. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل من كدا يعني من ريع الحجول ويخرج من كدا يعني من حارة الباب. والسؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الحج انتهى من الحج ونزل من منى وينزل بالمحصب بالبطحة وراء يعني ما بين المقبرة والحجون الآن البطحة تسمى ما بين عند عمارة الأشراف هناك ينزل هناك عليه الصلاة والسلام ثم يخرج من كدا. كيف هل يأتي مكة تقول هناك ما في بيوت ويمر من وراء الحرم من هنا يمر من هنا حتى يخرج من حارة الباب من هنا يعني يأتي من البطحة ويمر من هنا راكبا وثم بعد ذلك يمشي وأحيانا يوادع ولا وادع مشى من هنا من الحرم على طول وأحيانا ينتظر عائشة هنا بعد ما ينزل من الحجول قليلا عند المعابد اللي يسمونها المعابد الآن ينزل هناك حتى أتت عائشة من العمرة التي مرتنا بالأمس إلى آخره. نعم. قال حدثنا ذكرنا السند قال وكان أكثر ما يدخل من كدا وأكثر يقول عروة أنه أكثر ما يدخل من كدا لأن مسكنه هناك يقول لأن منزله قريب من هناك ساكن هناك في المعابد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا هاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كدا وكان أقربهما إلى منزله. يقول حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم قال حدثنا هشام قال حدثنا عن عروة أبيه عن هو قال عروة يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا. عروة يقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام من كدا يعني من ريع الحجول حتى عام الفتح والراية بيد الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ركزها هنا في مسجد الراية تعرفونه إذا خرجت من المدعى نهائيا هناك المسجد يسمى مسجد الراية إلى الآن وهو مسجد الراية وعنده بير لجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه حفر البير قبلة المسجد جبير بن مطعم رضي الله عنه يسكن الناس ليسكن مكة وخرجت قليل مالحة قليل يعني ما يشربها الناس، لكن كانوا يشربوا منها للحاجة، فكالساعة كانوا يشربوا منها. الآن مطمورة مسكومة، مصبوب عليها حطوط عليها حديدة ومصبوب عليها سمنت زبلة مسجد الراية. هذا مسجد الراية اللي في آخر المدعى. لخرج تمشي الإنسان أول المقرى اللي يسمونها المكة المقرى، يعني مقرى الفاتحة الذي دعا فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع هاجر وولدها إسماعيل هنا، ذهب عنها وهو مدبر ثم لحقته لمن تتركنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت رح، إذا ما يضيعنا أنت رح، الله ما يضيعنا. ثم لما وصل المقرى التفت إلى الكعبة، بقى الكعبة كاليوم بنيت الأرض، أرض صفراء تدور عليها السيول، تدور تدور تدور ثم تذهب السيول معها، أرض صخرة صخرة صفراء. ثم إذا وصل المقرى هذا المرتفع وجه وجهه إلى الكعبة ودعا ربه تعالى وتقدس أن يسكن الناس على عند هؤلاء ويسكنهم ويجعل لهم ويبعث فيهم رسول ويفعل كذا ويفعل دعاه اللي معروف. فالشاهد أن هناك إذا خرجت من المدعى هناك مسجد الراية، نصب الراية الجبير العوام بأمر الرسول، هذا عام الفتح لأن الرسول نزل برا ما نزل عند الحرم، نزل برا وآتى يمشي على رجوله أو على ناقته حتى وصل الكعبة ويفتحها ودخلها كما قصها قص علينا رحمه الله البخاري فيما مضى. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام النبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدائن، وكان عرى يدخل منهما كليهما، واكثر ما يدخل من كدائن اقربهما الى منزله. قال ابو عبد الله كداء وكدا موضعان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح من كدا وخرج من كدا، لما انتهى الفتح وانتهى منه مرة واحدة خرج من كدا من الضم إلى آخره. نعم. قال وأكثر ما يدخل من كدا، قال وأكثر عروة بن الزبير أكثر ما يدخل من كدا لأن منزله قريبة من هناك. نعم. قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان. يقول البخاري رحمه الله كدا وكدا موضعان، يعني ما معروفان، هذه ريع الحجول يسمى كدا الآن، وهذه كدا حارة الباب معروفة الآن، معروف كل شيء منهما، هذه حارة الباب، حارة الباب هنا كدا، وهذه كدا محلة الحجول إلى آخره، وتسمى المحصب وتسمى البطحة إلى آخره. نعم. باب فضل مكة وبنيانها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.